ذكرنا اننا في اطار تحدثنا عن الامامة وما يتعلق بها من احكام، ان في اخر لقاء لنا قد وقفنا مع نقطة هامة، وهي التي تتعلق بالامام اذا كان له عذر فصلى قائما. وقلنا ان الراجح انه يجوز للامام ذلك، كما صح ذلك وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان الذين رأوا عدم جواز ذلك فقد طاشت ادلتهم وادلتهم مرجوحة كما رأينا وتحدثنا آنفا ان شاء الله تعالى. ولكن كما قلنا الذين رأوا انه يجوز للامام اذا اعتراه عذر ان يصلي من قعود وان يأتم به المأمومون اختلفوا، هل يا ترى اذا اتم المأمومون بالامام وهو قاعد هل يتابعوه في قعوده ام انهم يصلون على حالهم وقوفا نظرا لانهم ليس لهم عذر؟ اعتقد هذه النقطة التي وقفنا عندها، وهذه نقطة كما قلت جوهرية وخطيرة. نتابع الامام في القعود ام اننا نصلي وقوفا على حالنا؟ حقيقة الامر كما رأينا جاء روايتان ظاهرهما التعارض. الرواية الاولى الحديث الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته، ورأينا انه كيف كان يصلي وابو بكر يصلي بصلاته والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قاعدة، وظاهر الرواية يشير الى ان المأمومين قد صلوا خلفه قياما، قد صلوا خلفه قياما، هذا لفظ هذه رواية. ولكن جاءت رواية اخرى وهي ايضا لصلب البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع من فوق فرس وكانت النتيجة انه حدثت له اصابتان، الاصابة الاولى فكت قدمه والاصابة الثانية شدت فخذه. رأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاءه بعض الصحابة ليعودوه في بيته صلى وهو قاعد، فوقفوا وراءه قياما، فالتفت اليهم واشار اليهم ان اقعدوا، وبعد الصلاة قال لا تفعلوا بي فعل الاعادي يقولون عند رؤوس ملوكهم انما جعل الامام يؤتم به فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا. فقالوا هذه رواية فيها امر بالقعود، واخرى رأينا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر صحابته بالقعود، فكيف نوفق بين كلا الروايتين؟ ويا ترى هل يصلي المأموم قائما ام يصلي المأموم قاعدا؟ حقيقة الامر بعض العلماء قال ان المأموم يجب عليه ان يصلي قاعدا كإمام، وقال لان الامر في الرواية الثانية امر واضح فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فالواجب على المأموم ان يصلي قاعدا. واما الرواية التي جاءت في مرض وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس فيها ما يقطع بان الصحابة كانوا قياما، ليس فيها ما يقطع بذلك، بل كل ما يقطع فيها ان ابا بكر هو الذي كان يصلي قائما. وان كان الامر كذلك فانا نقول اذا صلى الامام قاعدة وجب على من خلفه ان يصلي قعودا الا من كان مبلغا، اللي هو الواسطة ما بين الامام والمأموم، الا من كان مبلغا فهذا يصلي قائما حتى يتيسر له البلاغ، وحتى يستطيع كل مصل خلفه ان يرى وضعه وان يلتفت الى ما يقول والى ما يفعل ان شاء الله تعالى. هذا امر استخدمه بعض الذين وفقوا بين هاتين الروايتين. جاء البعض الاخر وقال قولا اخر، قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امر فاذا صلى قاعدا فصلوا قعودة. هذا الامر تاريخيا ومن واقع الروايات يعتبر اسبق على الرواية التي صلى فيها وهو في مرض موته، لان اخر من اخر الصلوات التي صلاها وحادثة شد الفخذ وفك القدم دي كانت في حال صحته صلى الله عليه وسلم، فبالطبع هي اسبق. فجاء الامر منه صلى الله عليه وسلم اذا صلى قاعدة فصلي قعودة. ثم في اخر حياته ترك الصحابة يصلوا خلفه قيامة حتى يبين ان الامر السابق ليس للوجوب وانما هو للندب وعليه، فيجوز للمأموم ان يصلي قائما ويجوز له ان يصلي قاعدا. والامر بالقعود يعتبر امرا لله للنفس، لان من المعلوم ان النبي اذا امر امرا ثم فعل ما يخالف هذا الامر في هذه الحالة يحمل الامر على الندب لا على الوجوب، كما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى مثلا وامر المرء الا يشرب واقفة ثم ثبت انه شرب واقفة، فحمل الامر على الندب وليس على الوجوب. وهناك في السنة امثلة كثيرة تدل على هذا. فقالوا اذا الامر كان سابقا ففهم انه للوجوب، ولكن اخر ما كان منه صلى الله عليه وسلم انه اجاز لهم القيام، فحمل الامر من الوجوب الى الندب ان شاء الله تعالى. البعض الاخر قال ان مدام معروف ان الرواية فاذا صلى قاعدة صلي قعودة هي الاسبق، والرواية الثانية في مرض موته فتكون الثانية الاخيرة فيه ناسخة للاولى، ويكون اخر ما كان منه صلى الله عليه وسلم ان المأموم يصلي على حاله قائمة ما دام ليس لصاحب عذر. ولكن النسخ يا اخوانا يعني هذا القول لا يرجح، لان النسخ لا يلجأ اليه الا اذا كانت الرواية رواية قاطعة، واحنا قلنا الرواية التي في مرض موته ليس فيها ما يقطع بان الصحابة صلوا قيامة ليس فيها ما يقطع بذلك، فلا نلجأ الى النسخ. الامام احمد بن حنبل يعني اراحنا في هذا الامر، وكانت له وجهة نظر هي ولله الحمد ما اميل اليها تماما واحب ان افتي بها. هذا الرجل عليه رحمة الله قال يا اخوانا لو اننا نظرنا في كلا الواقعتين لرأينا ان ظروف الواقعة الاولى تختلف عن ظروف الواقعة الثانية. الصحابة لما جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعودوا فاراد ان يصلي، بدأ الصلاة وهو قاعد ولا هو واقف؟ ده النبي بدأ الصلاة وهو قاعد ولا هو واقف؟ ها يا راجل، وهو ايه قاعد، لان هو كان مريض قدم يعني مشدودة ومفكوكة، فجاز. فبدأ الصلاة ايه؟ بدأ الصلاة قاعدا. طب في الرواية الثانية الامام بدأ الصلاة قاعدا ولا قائما؟ اللي هو مين؟ ابو بكر الله يفتح عليكم. في الرواية الثانية الامام بدأ الصلاة وهو واقف، اللي هو كان مين؟ ابو بكر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واكمل الصلاة وهو قاعد. فالامام احمد بن حنبل كان لماحا عليه رحمة الله، قال اذا الحالتان تفترقان. الحالة الاولى النبي بدأ فيها الصلاة قاعدة، والحالة الثانية بدأ الامام الصلاة فيها واقفا. وعليه فانا نقول اذا بدأ الامام الصلاة وهو قاعد فصلوا خلفه قعودا كما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واذا بدأ الصلاة واقفة فاعتراه عذر فاكمل الصلاة من قعود فعلى المأموم ان يصلي وهو واقف. واضح اللفتة دي عليه رحمة الله، وده كان من اجمل ما قال عليه رحمة الله. وهؤلاء يعني انا اعتقد ان الله قذف في قلوبهم وفي عقولهم نورا كانوا يفرقون به ويصلون به الى بواطن الامور. فالامام احمد بن حنبل اراح في هذه القضية لما قال هذا الكلام. فانا هياتي الامام بتاعي جاي من برا ومش قادر هيصلي يا اخوان، انا هصلي قاعد. اذا المطلوب مني ومنك نعمل ايه؟ سنصلي ايه؟ قعودا. ولكن دخل في الصلاة، ووقت الصلاة حدث له تعب، دوخة، مش بيحدث هذا؟ دوخة، اي عذر اعتراف، فاكمل الصلاة وهو قاعد. انا اصلي من ايه؟ من وقوف. واضح المسألة يا مشايخ؟ هذا في موضوع اذا صلى الامام قاعدة، هل نصلي قعودا ام نصلي ايه؟ ام نصلي قياما ان شاء الله تعالى. يبقى لنا بعد هذا حكم، وهذا الحكم من اهم الاحكام، وهو يتعلق ايضا باحكام الامامة، وهو تحديد سن الامام. هل يشترط للامام سن معين؟ لا يشترط. يعني انا ابن عندي 5 سنين يجي يصلي بيته؟ اللي يصلي بيته يعني. امال ايه؟ يعني هل في حد معين للامام؟ اولا هو الامام بيشترط فيه، او هكذا قضى السنة، ان يكون اكثر الموجودين حفظا للقرآن. فممكن يكون الشيخ موجود حافظ 3 اجزاء، وانا داخل معايا ابني 6 7 سنين حافظ 10 اجزاء، ايهما نقابل؟ ايهما نقدم؟ نعم. من هنا قالوا لا بد وان نقف مع هذا الحكم وهذه النقطة. هل يشترط في الامامة البلوغ او لا يشترط في الامامة البلوغ؟ هذا هو السؤال. هل يشترط الامام ان يكون بالغ او لا يشترط الامام ان يكون بالغا؟ وانا بقول هذه القضية لاني من الغرائب التي رأيتها بنفسي. كنا زمان فيما مضى في مسجد في شبرا، وكان بسم الله ما شاء الله في مجموعة من الشباب والغلمان، كنت انا واحد منهم. كنا ولله الحمد يعني مجتهدين في الدين وفي حفظ القرآن الكريم. ومع هذا بعض الشيوخ كبار السن كانوا يعني مش عارف، ودي جاهلية محدقة عند البعض، لقيها حالق على الشباب لما يلاقيه بهذه الصورة. ولو جاء شاب ولا غلام منا تقدم للإمامة كانوا يعني يحدثوا في المسجد ثورة، لدرجة إني في يوم من الأيام، مش هقول لك بقى عنده 5 سنين ولا 6 سنين، يعني قام أحد الإخوة الموجود معانا وكان سنه حوالي 22 سنة، وقام وصلى إمام، وقام رجل من الموجودين قال علي الطلاق، دي الثلاثة الصلاة دي ما هي نافعة. طب يا عم الله يخرب بيتك ليه بس مش نافعة؟ عايزين نعرف. ما ده ما يتقالوش غير كده، ده لا يتقال له الله يهديك ولا العقول العاتنة دي. أنا والله ما أعتقد إنها ما تستحق من الإنسان يرؤزها ولو حتى في الكلام. ويحلف بالطلاق دي الثلاثة من الصلاة دي ما لك. ليه يقول على الثاني يقوم عين من دور عيالي أمنا؟ واحنا رجالة شيوخ فوق 50 سنة موجودين. يا سلام، سبحان ربي العظيم. وعملنا مشكلة في هذا اليوم، ان احنا قلنا له طيب احنا هنجيب لك المصحف، ولو قرأت قل هو الله احد صح يبقى انت بحق في اللي انت بتقول. وانا وكنا واثقين تمام الثقة والله انه ما يقرأ والله احد قراءة سليمة، ونحن نعلم هذا علم اليقين. فللأسف في جاهلية مركبة في بعض العقول، خاصة بيكون في بعض المساجد الأهلية اللي بيبقى مسيطر عليها الجماعة المتخلفين، بسم الله ما شاء الله لا تجد فيها إلا تخلفا، وبياخد المسألة بالسن حتى في العلم. يعني حتى لما يجي راجل يجيب واحد من بتوع الربابة ويقعد يظل للناس وتيجي أنت تعترض ولا تقول يقول لك اسكت، أنت في لك كام سنة أنت علشان يعملوها مشكلة. وأنا أذكر أنا واحد من الناس عانيت من هذا في بدايات حياتي. أنا بدأت اعتني المنبر واقول قال الله قال الرسول من ولا الثانية ثانوي. فشوف ثانية ثانوي دي يمكن ما كان خطة في وجهي، لا لحية ولا شارب ولا اي حاجة خالص. واذكر ان انا فين وانا في رابعة ثانوي الازهر، كان 4 سنين، ذهبت الى بلد منطقة اسمها شبرا دخوم، اتضربت في هذه البلد ضربت ضربت يعني علشان صليت امام وبعض الصلاة قام واحد دي الشلوت خبطني وطخ ايه اللي قدمك للامام انت وتبهدلت وكنت راح اصلا على اساس ان انا هكون خطيب الجمعة فروحت يوم الخميس ضربت الخميس وسبحان ربي العظيم لا يعني كيف ان استغربوا قوي وانت وفوجئوا ازاي اكون انا الراجل اللي هخطب الجمعة تاني يوم وكانت مشكلة ومفارقات يعني لا اريد ان ادخل في هذه الحكايات ولكن هذه عقول موجودة عندنا الان لأجل هذا كان لابد ان احنا نطرح هذا السؤال فكما قلت ان النبي صلى الله عليه وسلم بين اذا كنتم ثلاثة فليأمكم احدكم وليأمكم اكثركم قرآنا ومعنى اكثركم قرآنا ودي مسألة اذكرها في احكام الامامة ان احيانا هيوجد عندنا الافقه والاعلم وهيوجد عندنا الاحفظ من كتاب الله وهيوجد عندنا الاكبر سنا فاي هؤلاء يقدم ليه الامامة ودي قضية سنتكلم ونتحدث عنها وفيها ان شاء الله تعالى وانا الان بسألك صحيح يعني هذا السؤال بيطرح على ذهني لا لو قلت لك الان ان شاء الله تعالى اني موجود راجل فقيه جدا وعالم جدا قد اكون انا ومش حافظ لله او حافظ لكم بسيط جدا من القرآن واخر موجود وهو يحفظ القرآن كله واخر موجود وهو اكبرنا سنا فاعتقد اي هؤلاء الثلاثة والذي يرشح الامام الافقه ولا الاحفظ ولا الاكبر ها ها الافقه لا والله الاحفظ لكتاب الله الاحفظ لكتاب الله ليه لان لفظ الحديث واضح ولفظ الحديث واضح فليأمهم اقرأهم للقرآن فان لم يكن فاعلمهم بالسنة لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحجة اللي كلف بالتفاصيل فلم يجي النبي يقول فاعلمهم بالسنة تعتقد أيهما الأفقه الأحفظ للقرآن ولا الأعلم بالسنة ها هل يكون الأفقه الأحفظ للقرآن طب الأحفظ للقرآن هيقرأ على مدار القرآن كله يمكن أكثر من 80 آية أقيم الصلاة لا فقيه ما لديك فقهها منين يبقى الاحفظ ولا الاعلم بالسنة والافقه افتكر كده الاحفظ للقرآن ولا الاعلم بالسنة يعني لما بقى راجل دارس للسنة وتجيب الطبلاوي والحمد لله ما فيش اية تفوت منه طبلاوي ونقعده تفتكر مين يكون الافقه طبلاوي وحفظ القرآن بسم الله ما شاء الله رباه من اين يأتي الفقه يا مشايخ من السنة الله يرضى عليكم من السنة هذه حقيقة من السنة لان السنة التي تكفلت بالبيان والشرح والبيان والشرح ده هو الفقه هو الفقه وإلا وأتموا الحج والعمرة لله تموهم ازاي تجيب فقه الحج والعمرة منين تجيب منين من السنة وآتوا الزكاة جبت فقه الزكاة منين من السنة فهذه القرآن احكام مجملة اما التفاصيل والدقائق والفقهيات بتاتي عن طريق ايه عن طريق السنة فلما ياتي الحديث يقول فليأمهم اقرأهم لكتاب الله فان لم يكن فاعلمهم بالسنة يبقى قدم مين على مين بقى قدم الاحفظ على الافقه لان العالم بالسنة معروف انه هو الافقه ودي مسألة هنتكلم فيها بالتفاصيل زي ما بقول اذا المسألة مسألة ان يوجد من هو احفظ القرآن الكريم ومعنى احفظ انه اكثر كما واجود تلاوته يعني ما تبقاش حافظ افضل كثر تقول انا حافظ ما يصير لا لابد انك انت تكون متقن للتلاوة واكثر في الايه في الكم في الكم نعم في الكم فقضية اني مين لامي مين الام وهل يشترط في الامام البلوغ او لا يشترط البلوغ فلو اشترطنا البلوغ يبقى لو وجد غلام لم يبلغ يحفظ القرآن كله وشيخ بالغ لا يحفظ الا بعض الصور، يبقى مين اللي هيقدم؟ بلاش، او حتى الرجل البالغ او حتى الشاب البالغ. نعم نعم. فهل كيف تحكم هذه القضية؟ بعض العلماء قال انه يشترط في الامام البلوغ، لابد ان يكون بالغ، ثم يأتي بعد هذا شرط الحفظ. شرط ايه؟ الحفظ. اما ان لم يكن بالغا فلا تصح امامته حتى ولو كان حافظا للقرآن كله. ظهر البعض الاخر منهم الشافعية والحسن البصري قال لا يشترط في الامام البلوغ، وانما يشترط فيه ان يكون مميزا. ايه هو المميز؟ تمييز يبدأ من كم سنة؟ ها؟ من كم سنة؟ يا راجل ها؟ السنة اللي ما بين السادسة والسبعة ده سن التمييز، وعشان كده النبي يقول مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، ده سن التمييز. ولذلك احنا بنبدأ ندخل اطفالنا المدارس من خمس سنين ست سنين، اللي هو السن اللي بيبدأ يميز فيه، يقدر يعرف ده صح وده غلط وفي جنة وفي نار، ليس مو سن ليه؟ سن التمييز. فقالوا ما دام بدأ يميز ودخل في سن التمييز تصح امامته. قال يعني انا اجيب دلوقتي واحد عنده خمس ست سنين واجعله امام؟ لو احفظنا لكتاب الله اجعله امام. قل كيف هذا؟ قل لك اسمع، هناك حديث في صلب البخاري في قبيلة كانت تسمى بقبيلة بني سلمة. قبيلة بني سلمة هذه كان الركبان في مكة يمرون عليها في تجارتهم، ففي رجل بعد ما كبر بيحدث وهو عمرو بن سلمة بيقول كان يمر علينا الركبان كانوا بيعدوا ايه؟ بيعدوا علينا، فكانوا يجلسون الينا واتلقى منهم واسمع ما يقولون. قبيلة بتاعتك تقعد معاهم، النبي اللي عندكم ده نزل عليه ايه وجي عنده ايه، ممكن يعدي عليهم مسلمين، يقعدوا يكلموهم ويقرؤون عليهم القرآن. وكان من مميزات عمرو بن سلمة انه كان شديد الحفظ، بيقول فحفظت الكثير مما كنت اتلقى من الركبان. لا. كل ما يعد عليك ويقولوا انا بعمل ايه؟ عمال احفظ. والقرآن افضل شيء فيه انه يؤخذ بالتلقي، انه يؤخذ ايه؟ بالتلقي، انك بمجرد ما تسمع او بتأخذ القرآن عن طريق السماع، لا يؤخذ عن طريق الكتابة ولا يؤخذ عن طريق القراءة. لا بد ان يكون في واحد يعمل ايه؟ يلقي لك، والا اي واحد يفتح المصحف فيقرا قراءه كريمه لا يؤخذ الا بالتلقي. ولذلك هذا حتى ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا قراناه فاتبع قرانا، زي ما تسمع من جبريل قل وهكذا. فعمرو بن سلمة كان يتلقى ويحفظ. بيقول فلما جاء عام الفتح، فتحت مكه وبدأت بقى القبائل والوفود تقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد اسلامها، كانت قبيلة عمرو بن سلمة من القبائل التي قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشهر اسلامها. فلما قدموا عليه بدأ يعلمهم بعد لا اله الا الله محمد رسول الله عمود الدين اللي هو يبقى الصلاة. فكان يقول لهم صلوا صلاة كذا لوقت كذا، وصلوا صلاة كذا لوقت كذا، علشان يعرفهم ان في خمس صلوات وكل صلاة لها وقت، الوقت بتاعها بيبدأ من كذا الى كذا، وصلوا صلاة كذا في وقت كذا، فاذا حضرت الصلاة تعملوا ايه؟ فليؤذن احدكم ولي امكم اكثركم قرآنا. فليوزن ايه احدكم ولي امكم اكثركم قرآنا. بيقول فبحث قومي فوجدوا انني احفظهم للقرآن فقدموني للصلاة فكنت اؤم القبيلة كلها وقد بلغت من العمر 6 سنين. كم سنة؟ 6 سنين. صلي بالقبيلة باكملها، لانه ظهر انه كان ايه؟ كان احفظهم للقرآن الكريم، لما كان يتلقى من الرجال وهم التزموا بالنص. ولي امكم اكثركم قرآنا، خلاص بحثوا فوجدوا انه ايه؟ عمرو، فجعلوه اماما لهم. هذا الحديث اوجد اشكالا بين الفقهاء. الجماعة اللي رأوا عدم جواز امامة الذي لم يبلغ قالوا لعل هذا كان في اول الاسلام وكان ذلك جائزا، او لعل هذا حدث منهم من الجماعة دول اخذا بالنص ولم يعرفوا شرط الامام انه لابد وان يكون بالغا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت انه اطلع على ذلك، ولو اطلع على ذلك لنهاهم، فليست هذه حجة. ثم يا اخي الامام معروف انه ضامن، مش كده؟ الامام ايه؟ ضامن بلغة الحديث، وهذا الذي لم يبلغ ليس اهلا للضمان. ثم ان الصلاة ليست عليه واجبة، فكيف يؤم من كانت الصلاة في حقه واجبة؟ والحديث يقول رفع القلم عن 3 من هؤلاء 3 عن صبي حتى يبلغ، فكيف يكون ضامنا؟ وكيف والصلاة ليست واجبة في حقه ان يؤم من كانت الصلاة في حقه؟ كنا نثبت انه اطلع او اقرهم على هذا، او ان هذا كان في وقت كان ذلك فيه مباحا ولم يكن هذا ممنوعا. ثم علمنا الاسلام ان الامام ضامن ولا بد وان يكون بالغا. يبقى الحالة دي خاصة لعامة، يعني ينفع يصلي واحد عنده 5 سنين ولا 6 سنين دلوقتي؟ ينفع؟ لا ينفع، لا ينفع، لا ينفع. نعم ما انا بقول لك هذا الكلام عشان ما حدش يضحك عليك بيه. طب ما ليه انا بصحيك؟ عشان لو اتقلك بعد كده تبقى عارف ترد ازاي، لان انا واثق ان ممكن يتقلك. الجماعة اللي رأوا جواز ذلك ردوا على هذا الكلام، قالوا اولا اللي قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذا، هذا كلام لم يسلم به. لماذا؟ لان معنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذا، اذا ظلت هذه القبيلة تصلي صلوات الجماعة وصلواتها صحيحة ولا باطلة؟ تبقى على هذا باطلة، ظلت تصلي بصلاة باطلة. فاذا كان النبي لم يطلع فاين كان الوحي؟ فين الوحي؟ ده قبيلة بحالها صلاة ضايعة. طب النبي ما طلعش، طب والوحي ده سابهم كده؟ قالوا اخي ده سبحان الله، الوحي نزل واهتم بقذا في نعل النبي وهو يصلي. فاكرين حد كان عليك الصلاة؟ ينزل وقال في النعل قذا فاخلع النعل حتى لا يكون في الصلاة شيء، فخلع النعل. فوحي يهتم بقذا في نعل ولا يهتم بصلاة قبيلة بأكملها، يا راجل لا يحصل. فكان لابد، لو حدث هذا كان لابد وان يأتي الوحي فيخبره، وإلا لكان هناك غفلة من الوحي وتركت قبيلة بأكملها على باطل وعلى خطأ، وصلاتها ظلت طول هذه المدة صلاة باطلة، ولا يقولن أحد بذلك. وأما احتمال أن يكون هذا في بداية الإسلام وقت أن لم تكن صلاة المأموم مرتبطة كثيرا بصلاة الإمام، فهذا كلام أيضا لا نقبله، لأن حديث عمرو كما هو واضح ان هذا لم يحدث الا بعد فتح مكة، يعني ده في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفين ده فتح مكة؟ في تركات، لا لا الله، 8 هجرية والوفود ظلت كل 9 هجرية، يعني ده اخر مكان من اخر مكان، فهذا ايضا امر مستبعد. ثم تعالى قلت يعني الذين بتقولوا كيف يحدث هذا والامام ضامن، قل لهم طب يعني ايه الامام ضامن؟ لا معنى الامام ضامن، يعني الامام ضامن اي هو ضامن لاركان الصلاة، ده معنى الضمان. والصبي والله قد يحسن في الاركان اكثر من الكبير، اي والله اكثر من الكبير، ودي حقيقة. وتعالى اوريك اطفال 5 و6 و7 سنوات اذا صلى فانه يصلي، فانه يصلي، هذه حقيقة، والحسب ما يربيه ويعوده اهله. فمعنى ضامن اي ضامن الاركان، فاذا ادى الصبي الاركان صحيحة ضمنها ولم يضمنها ضمنها والله، فلا شيء في هذا. ثم حديث رفع القلم عن 3 بيدل على ان الصلاة ليست بواجبة عليه، يعني لو ما صلاش لا ذنب عليه، مش كده؟ نقول ماشي ونحن مسلمون معكم بهذا، الصلاة ليست بواجبة عليه، بمعنى انه لو لم يصلي فلا ذنب عليه، ولكن لو صلى صحت صلاته او لم تصح، ان صحت عن نفسه فقد صحت عن غيره. فمسألة انها غير واجبة تختلف عن انها غير صحيحة، فالصلاة عليه غير واجبة، تمام، ولكنها زي بالضبط ايه؟ زي بالضبط الجمعة، واجبة على النساء ولا مش واجبة؟ يا رجل اتق الله، يا رجل اتق الله، الجمعة واجبة على النساء، المرأة بتصلي في بيتها ايه؟ ظهرا. ده انتم مش مسلمين ولا ايه؟ انتم مين؟ لا اله الا الله. الجمعة ليست واجبة على النساء، ولكن لو صلتها المرأة في صلت، امال احنا نصلي الجمعة في الشارع؟ يا ابن الله يهديكم. فانا بقول اهو ان الجمعة ليست واجبة على النساء، فلها ان تصلي في بيتها ظهرا، فلو جاءت وصلت الجمعة صحت صلاتها ولم تصح، يبقى كونها انها مش واجبة لحاجة وكونها انها تصح ولا تصح دي قضية ايه؟ قضية اخرى. فالصلاة ليست واجبة على الطريق، ولكن ان صلى صحت صلاته ولم تصح. برضه مثال اخر، المسافر تجب عليه جمعة؟ يعني لو انت مسافر ها تجب عليه جمعة؟ لا جمعة على مسافر، لكن لو صلاها صحت صلاته. المسافر يجب عليه الصيام؟ لو صام صح صيامه.